إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا قدما تمشي إلى خدمتك. أما بعد، الضابط الذي معنا في هذه الليلة أو الذي نفتتح به درسنا هذه الليلة حول الزكاة، وهذا ضابط اختلف العلماء فيه، وبناء عليه اختلفوا في فروع كثيرة. الضابط: هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكي؟ وجوب الزكاة هل هي في ذمة المزكي أم في عين المال؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير الحنفية وهو ظاهر مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد وظاهر مذهبه، وهو القول الجديد للإمام الشافعي أن الزكاة واجبة في عين المال، بينما ذهب بعض المالكية وهو قديم قولي الإمام الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن حزم في المحلى الجزء الخامس صفحة 262، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل عديدة يأتي ذكر بعضها، أن الزكاة واجبة في الذمة. واعتمد كل فريق من الفريقين على أدلة، فذهب من قال إن الزكاة واجبة في المال إلى الاستدلال ببعض الآيات وببعض الأحاديث، منها قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، فقال الله تعالى: خذ من أموالهم، فالزكاة واجبة في المال. ومثله قوله سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقوله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فدلت هذه الآيات الثلاثة بمنطوقها على أن الزكاة واجبة في المال، خذ من أموالهم وفي أموالهم حق، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم. فالآيات دلت على أن الزكاة واجبة في المال، وكذلك ما ثبت في الصحيح من حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فمما قال له: وأعلمهم أن الله قد افترض زكاة تؤخذ من أموالهم، وفي رواية من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. ومما ينبغي أن يذكر أن بعض أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة استنبطوا من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة إلى أن الإبراء وإسقاط الدين عن المدين لا يجزئ في حسبان ذلك من الزكاة، لأن الله قال خذ، بخلاف المالكية والحنفية فجوزوا للرجل أن يسقط وأن يبرئ المدين عن دينه وأن يجعل ذلك من زكاة ماله، وقالوا لا فرق، لو أنه أعطاه فأبرأ ذمته ثم أرجع إليه المال. والمتأمل في جل الفروع المنقولة عن المذاهب يستطيع أن يخرج بأمر كلي، وهو أن الشافعية والحنابلة بالجملة يقفون عند النصوص ولا يتوسعون في المعاني، وأن المالكية والحنفية بالجملة يتوسعون في المعاني، والفقه في لبه وحقيقته أن توائم في الاستدلال بين المبنى والمعنى، وأن تحسن متى تقف عند اللفظ ومتى لا تجمد عليه وتتحول وتتوسع في المعنى. ولا أعرف أحدا من أهل العلم حقق هذه المسألة كابن القيم في الإعلام، فإنه أفرد أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء المتوسعين في المعاني بكلام يرحل إليه. ومن ضوابط الملكات الفقهية حتى لا يقع الشطح أو الشطح والابتعاد عن الصواب أن يلجم التوسع، وأن يضبط بضوابط فقهية. هذه بعض الأدلة للفريق الأول، وهم القائلون بأن الزكاة واجبة في المال. وأما الآخرون القائلون بأن الزكاة واجبة في الذمة، قالوا الأدلة التي استدل بها الفريق الأول على العين والرأس نحن نسلم بها، ولا يمكن أن نقول أنه لا صلة للزكاة بالمال، ولا وأن لنا ذلك، ومن شروط وجوب الزكاة تحصيل النصاب، ولكن الزكاة واجبة أصالة في الذمة وهي متعلقة بالنصاب. وقالوا أنتم يا من تقولون إن الزكاة واجبة في المال تجمعون على أن الرجل لو أخرج الزكاة من غير مال الزكاة، من مال أتاه، تبرأ ذمته، فالزكاة أصالة واجبة في الذمة، فلو كانت الزكاة في عين المال لما جاز لمالكه أن يتصرف فيه، والزكاة عبادة ابتداء من جهة الشرع فتتعلق بالذمة كصدقة الفطر وكسائر أنواع التكليفات، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فالأصل في المال أنه حرام، ولا تشغل الذمة التي تتعلق بإخراج المال إلا بنص، فالنص أصالة متوجه إلى الذمة ولكن له تعلق بالنصاب. وهذا إن شاء الله تعالى هو الصواب وهو القول الراجح. ماذا يترتب على هذا الخلاف في هذا الضابط؟ وأنتم كما رأيتم المسألة أو الضابط محصور في مسائل الزكاة، وذكرنا أن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القاعدة يشملها عدد من الأبواب، تكون فيها فروع من أبواب فقهية شتى، أما الضابط ففروعه لا يكون إلا في باب واحد. مال المجنون ومال الصبي هل تجب فيه الزكاة؟ إنسان مجنون ورث عن والده شيئا، أو كان رجلا غنيا ثريا ثم جن وعنده مال كثير، أو صبي ورث عن مورثه مالا، فهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ إن قلنا الزكاة واجبة في المال فإنا نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وإن قلنا الزكاة واجبة في الذمة فإنا لا نوجب الزكاة في حق المجنون والصبي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. كل مسألة تسألها يا طالب العلم غلب مصلحة الفقير وقل هذا مذهب أبي حنيفة تصل، إلا في مسألتين: زكاة الصبي والمجنون فهو يوجب الزكاة فيهما أم لا يوجب؟ هو لا يوجب، مع أن أصله معظم مذهب الحنفية أنه يجب في المال، لا يوجب لآثار. وهنا مسألة: القواعد الفقهية والضوابط تلحق بها إنما هي من وراء النقولات، أعني الأحاديث النبوية وقبلها الآيات القرآنية والآثار السلفية، فهذه تنطبق عليها ما لم يكن هنالك نص. فاستدل أبو حنيفة بآثار معينة كثيرة، وأنا لست بصدد معالجة هذه المسألة، فهو يقول معظم الحنفية يقولون الزكاة واجبة في المال، وكان ينبغي أن يخرج على هذا الأصل أن تكون الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لكنهم عدلوا عن ذلك لآثار خاصة في المسألة بلغت. المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ وكيف يزكى المال المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؟ بمعنى إنسان حوله للزكاة في رمضان، ولا بأس أن يتقصد المسلم أن يؤدي زكاته في رمضان، فقد ثبت عن عثمان في موطأ مالك أنه خطب وقال: شهر صيامكم شهر زكاتكم. فرجل يحول الحول عنده في رمضان، ثم كان قد كسب في رجب قبل رمضان بشهرين مبلغا، لنقل عنده 100,000، ومضى رمضان السابق على 100,000، والمبلغ ما نزل على 100,000 طوال الأشهر، فجاء في رجب فكسب 50,000، فجاء رمضان ومعه 150,000، 150,000 دينار. آخر 50,000 مر بها شهران، والمئة مر بها الحول كاملة، كيف يزكي؟ إن كانت الزكاة في الذمة فكم يزكي؟ 150. وإن كانت الزكاة في المال فالمئة لها حول والخمسون لها حول، المئة لها حول فيزكي المئة، والخمسون ينتظر عليها 10 أشهر أخرى. والراجح أنه يزكي 150، لأنه لو مر على 150 11 شهرا، ثم قبل رمضان بشهر اشترى بيتا 100,000، فإنه يزكي 50، فهذه بتلك. فإذا من المسائل التي لها صلة بهذا الضابط المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول. مسألة ثالثة لها صلة بهذا الضابط، رجل عنده 100,000 مر عليه أكثر من حول ثم تاب ثم جاء يسأل، أنا عندي 100,000 دينار ومكثت 10 سنوات وما زكيت 100,000، كيف أزكي؟ أريد أن أتوب. ماذا نقول له؟ إن كانت الزكاة واجبة في العين تزكي مرة، وإن كانت الزكاة واجبة في الذمة فتزكي عن كل عام. والصواب أن يزكي مرة، أن يزكي مرة أم أن يزكي عن كل عام؟ الصواب أن يزكي عن كل عام، الصواب أن يزكي عن كل عام ولا يزكي مرة واحدة. مسألة أخرى، رجل فقد ماله بعد تمام الحول وقبل الزكاة، رجل عنده أموال فقدها ضاعت منه أو خبأها ولم يعلم أين خبأها، هذا ممكن، ومن وجوب الزكاة الملك التام، فالمال المخبأ الضائع الذي لا يعرف أين صاحبه أين هو، لا يعرف صاحبه أين هو، هذا لا تجب عليه الزكاة. يذكرون عن أبي حنيفة أن رجلا قال، جاء الإمام أبي حنيفة وقال له يا إمام خبأت مالا لي ولم أعلم أين هو فكيف أفعل؟ فقال أبو حنيفة أقم الليل. فخرج يقول أبو حنيفة مجنون، يقولون لي أفقه الناس وأعلم الناس وأقول له ضاع مالي ويقول لي قم الليل. فلما جاء الليل وهو يتقلب بسبب ضياع المال فقال أجرب وصية أبي حنيفة. فلما قام يصلي جاءه الشيطان وأخبره أين ماله. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذا الذي قد فقد ماله بعد أن مضى عليه الحول ولم يؤدي زكاته، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ إن قلنا الزكاة في الذمة إيش نقول؟ إن قلنا الزكاة في الذمة تسقط، لا زكاة عليه ذمته، قلنا في الزكاة في الذمة تجب عليه الزكاة، وإن قلنا في المال فلا زكاة عليه لأن المال قد ضاع. وأما إن علقنا الزكاة في ذمته فذمته مشغولة بالمال. وهكذا يقال في فرع آخر، رجل معه 10,000 دينار وعليه 20,000 دينار، هل عليه زكاة أم لا؟ إن قلنا الزكاة واجبة في المال يزكي 10,000، وإن قلنا الزكاة واجبة في الذمة نقول لا يملك شيئا بل يعطى من الزكاة لأن عليه دينا. والراجح في هذه المسألة أننا نعامل الذمة معاملة واحدة ولا نعاملها أكثر من معاملة، مسألة أخرى، رجل عنده 100,000 دينار لم يؤدي زكاته واستثمره، فماذا له؟ ماذا يجب في المال بعد أن ربح 100,000؟ لنقل ربحت 1,000، هذه 1,000 التي ربحها إن كانت زكاة في الذمة فتبقى الزكاة مجموع المال، وإن كانت زكاة في المال فالربح يكون زكاة أيضا، فالربح يكون زكاة أيضا. فإذا استثمر مقدار الزكاة وكان قد أمسك مقدار الزكاة فالربح لمقدار الزكاة لا تكون له، لأن الزكاة في المال وربح المال يبقى في الزكاة. وهنا مسألة أشغلت بال المعاصرين وهي قائمة على عدة أصول ولست يعني بصدد الكلام عليها. هل يجوز استثمار أموال الزكوات مثلا وزارة الأوقاف أو القائمين على أموال الزكوات، هل لهم أن يجمعوا الأموال وأن يستثمروها؟ فبعضهم جوز بشروط، وعلى هذا ينظر. إذا كانت الزكاة واجبة في الذمة فلا يجوز استثمارها، وإن كان الزكاة واجبة في المال فخرج من المال وبرئ ذمة المزكي. لكن هل الزكاة واجبة على الفور أم على التراخي؟ فإن كانت على الفور فلا يجوز استثمار أموال الزكاة، وإن كانت على التراخي يجوز استثمار أموال الزكوات بقيود وشروط كثيرة مذكورة ورست الآن بصددها وإن كانت هي الآن بين يدي. لكن الراجح عدم جواز استثمار أموال الزكوات، أولا لأن الزكاة واجبة في الذمة، وثانيا لأن الزكاة يجب إخراجها على الفور، وهنالك جزء مطبوع للإمام ابن رجب في وجوب إخراج الزكاة على الفور. هذه بعض فروع هذا الضابط، هل الزكاة واجبة في العين أم أنها واجبة في الذمة. نأتي بضابط آخر فهو عملي ومهم، وهذا الضابط حاكم وفيه عصمة، شامل ثابت عملي، إذ هو وحي وهو نص لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند وفي الأشربة وأبو داود وابن ماجة وابن حبان، وورد هذا المعنى من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه الإمام النسائي والبزار وابن حبان والدارقطني وغيرهم عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره، نهى عن قليل ما أسكر كثيره. وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة مصرحة بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله ابن عمرو وعن خوات بن جبير وعن علي وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن يا ترى هل هنالك حد للقليل والكثير؟ هل من حد للقليل والكثير؟ ورد حديث عن عائشة أخرجه أحمد في المسند وفي الأشربة. أحمد كما تعلمون كان في العراق، وأهل الكوفة كانوا يترخصون في إيش؟ الأشربة. قالوا إذا أخذ رخصة أهل الكوفة في الأشربة في النبيذ وغناء أهل المدينة وإتيان النساء في المحاش من أهل مكة اجتمع فيك الشر كله. أحمد عالم رباني أثري تأخر به الزمن، تابعي تأخر به الزمن رحمه الله، لما وجد فتنة نبيل تعامل مع الفتنة بحفظ وفهم، والعلماء هكذا يفعلون، فذهب فجمع جميع حديث الأشربة فألف جزءا سماه الأشربة وكان في قمه، وما جلس في مجلس في مسجد أو خارج مسجد إلا وكان يقرأ أحاديث تحريم حرمة النبي على الناس حتى قضي على هذه الفتنة. فأخرج أحمد في المسند وفي الأشربة والترمذي وأبو داود وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نقف وقفة مع هذا الحديث، إذ هذا الحديث مهم يفيدنا في أشياء كثيرة، ومن أهم ما يفيدنا فيه حكم جوزة الطيب. تعرفون جوزة الطيب؟ يأتينا إن شاء الله الكلام عليها بكلام مطول بإذن الله تعالى. نبقى مع حديث عائشة: كل مسكر إيش الحديث؟ كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. إيش الفرق؟ إناء كان الناس يستخدمونه يسع ثلاثة أصاع، والثلاثة أصاع الصاع تقريبا ثلاثة لتر ونصف، مجموع ما يسع هذا الفرق 10 لترات ونصف تقريبا. وإذا لم يكن الذي فيه سائلا وإنما كان جامدا فيسع قرابة 6.5 كيلو. فما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وهنا نقطة مهمة، هل ملء الكف في الحديث المراد منه التحديد أم التقليل؟ يعني ما دون ملء الكف يكون حلالا، أم أن ما دون ملء الكف يكون حراما؟ فإذا كان ما دون الكف حلالا يكون قوله صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام خرج مخرج الغالب، وذكرنا هذا في الدلالات في دورة مضت. فالقيد الذي خرج مخرج الغالب أضعافا مضاعفة التي في حجوركم وما شابه لا يدور الحكم الشرعي معه وجودا وعدما. والراجح والله تعالى أعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام التقليل للتحديد، التقليل للتحديد. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره، فذكر الفرق هو الكثير، فقليله حرام فذكر القليل ملء الكف. فالحديثان يلتقيان في معنى واحد، ولكن من باب شدة البيان حدد النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لا تحديدا الكثير بالفرق، وحدد القليل أو بين ما هو القليل لا تحديدا بملء الكف. من المعلوم أن العلة في تحريم الخمر الإسكار، وثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. فكل ما يسكر ولسيما إن بلغ الفرق، والفرق هو كم؟ 10 لتر ونص من السائل وستة كيلو ونص من الجامد، إذا أسكر يكون إيش؟ يكون حرام. بعض إخواننا ممن لهم صلة بالمختبرات أخذوا عينات مما كنت يكتب عليه في الزجاجات القديمة، علب الحديد القديمة التي كان يكتب عليها بيرة خالية من الكحول، ففحصوا ما في هذه العلبة فوجدوا فيها من الكحول 4 بالألف، يعني 4 صفرين فاصل 4 بالألف إيش؟ كحول في العلبة، العلبة المكتوب عليها البيرة التي لا تسكر. الآن حتى نعلم الحكم لابد نجمع من هذه العلب مقدار 10 لتر ونص، ثم نفحص مقدار الكحول في 10 لتر ونصف وننظر كلام الأطباء والخبراء هل هذه الكمية تسكر أم لا تسكر، وبناء عليه ندور الحكم وجودا وعدما. يرى الله ما أحسن الشريعة وما أهنأها وما أمرأها وما أثبتها وما أشملها. فالشريعة فيها كل الأحكام، العلة في أهلها. العلة لما العلماء لا يتقون الله عز وجل ويركبون الأمواج ويشغلون الناس بمصالحهم الخاصة وبمصالح أحزابهم ويتركون بيان الدين والحلال والحرام، فقام بعض الإخوة في مختبرات في سوريا، ولا أكتمكم أن أرسلت عينات مما هو شائع في السوبر ماركت في بلادنا على مختبرات وزارة الصحة وعلى مختبرات الجمعية الملكية من هاتين العينتين، من هذه العينة التي في السوبر ماركت وأيضا من هذه العينة التي تسمى موت، ويوجد موسكا أيضا شيء يسمى موسكا من هذه العينات. وللأسف كنت على موعد أن يأتيني الأخبار اليوم، فأحدهما قال يأتي غد، فإن جاء غد أخبركم، لكن أتكلم عن ما قام به الأخ في الشام. قال جمعت قرابة 10 لتر ونصف من العلب الحديدية المكتوب عليها بيرة خالية من الكحول، ثم فحصنا في المختبرات وعددنا الفحص، فوجدنا أن 10 لتر ونصف فيها 37 غرام كحول، 10 لتر ونصف فيها كم؟ 37 غرام من الكحول. نحتاج الآن أن نعلم نسبة الكحول التي تكون في الدم والتي يقع فيها الإسكار حتى ننظر في العلة. فلو وجدنا أن هذه الكمية تسكر فتكون الجرعة الواحدة ملء الكف تكون إيش؟ تكون حرام. ما أسكر الفرق منه أو ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق 10 لتر ونص، فحصت وجد فيها 37 غرام. طيب نسبة الدم في يعني كم يكون الإسكار في واقع حياة حتى الأوروبيين في أنظمتهم الأمور مختلفة. فمثلا في فرنسا إذا كانت نسبة الكحول 8 بالعشرة تسحب قيادة رخصة قيادة السيارة لأنهم يعتبرونه سكران، 8 بالعشرة 37، يعني أقل من 1 يعتبر سكرانا. ونحن الآن نتكلم على لسان الفقهاء، فما هو حد الإسكار عند الفقهاء؟ الضابط الذي يذكره الفقهاء أن السكران هو الذي يخلط في الكلام ويضطرب في تمييزه بحيث يغلب عليه الهذيان ولا يجري كلامه على نظام أهل التمييز، وإن ألقي ثوبه في ثوب غيره أو نعله بين نعال غيره لا يميز ثوبه من ثيابهم ولا نعله من نعاله. هذا كلام الإمام أحمد في حد السكران، وهو المراد كما تعلمون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيمكن السكران يبقى متماسكا، ولا سيما أن سبب نزول هذه الآية كما عند الترمذي وأخرجه من طريق عبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر فينا أو منا وحضرت الصلاة. ففي رواية عند النسائي وأبي داود: فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس وقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال: ونحن نعبد ما تعبدون. هذا مع أنه متمالك، يعرف عدد الركعات ويعرف، مع أنه متمالك. فهذا هو حد السكر. فسمى ربنا جل في علاه من لا يدري ما يقول سكرانا، وإن كان يفهم بعض ما يقول ولكنه يخلط في بعض القراءة كما دلت عليه سبب نزول الآية. ولذا قال الفقهاء الشافعية مثلا: السكران هو الذي يختلط كلامه المنظوم ويفشي سره المكتوم، الذي يقول أسراره. فهذا أقل سكر خفيف عند العلماء المعاصرين، يقولون أعراض هذا السكر الخفيف ازدياد الألفة الاجتماعية والابتهاج مع احتقان الوجه، ويقل الوازع الخلقي وتنطلق الأفكار الجنسية. فأقل شيء يقولون يعني 8 بالعشرة هذا يقينا يكون سكران، 8 بالعشرة يكون سكران. الفرق كم هو؟ 37 غرام في 10 لتر ونصف. إيش يكون الحال؟ إنه هذه البيرة التي خالية من الكحول إيش حكمها؟ حرام. حرمتها من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الحرام الجرعة، القنينة حرام ونصف القنينة حرام وربع القنينة حرام والجرعة حرام، ليست الحرام المقدار معين، فما أسكر كثيره فقليله حرام. نأتي لفرع آخر له صلة بضابط ما أسكر كثيره فقليله حرام، الحشيش، حشيشة. الحشيشة حرام باتفاق العلماء، ولا يمكن أن نتصور ورود نص فيها، لأن أول ظهورها كان سنة 550 للهجرة، وألف فيها أهل العلم مؤلفات كثيرة، طبع منها مؤلف الزركشي زهر العريش في حرمة الحشيش، وألف القسطلاني كتابا بعنوان تكريم المعيشة في تحريم الحشيشة، ورد عليه العكبري، ورد القسطلاني على رد العكبري بكتاب سماه تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم، وكتابه مطلوب. ظهرت الحشيشة في 160 حين ظهور دولة التتار، والحشيشة مسكرة، ولذا وقع خلاف بين الفقهاء هل في الحشيشة حد أم لا، هل في الحشيشة حد أم لا. إذا فيها إسكار يجب فيها الحد، والصواب أن من يتعاطى الحشيشة يحد. يقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية صفحة 128: يجلد صاحب الحشيشة كما يجلد شارب الخمر. وقال: هي أخبث من الخمر. أيهما أشد سوءا وضرا، الخمر أم الحشيشة؟ على متعاطيها الحشيشة أشد من الخمر، وعلى المجتمع الخمر أشد من الحشيشة. أثر الخمر على المجتمع المخمور يضرر في المجتمع أكثر من متعاطي الحشيشة، ومتعاطي الحشيشة يضر نفسه ضرا أشد من ضر متعاطي الخمر، وهي حرام لأن كثيرها مسكر فقليلها مسكر كذلك. نأتي الآن إلى جوز الطيب، وجوز الطيب نبدأ من أشجار تعلو نحو 10 أمتار، ثمارها هذه هي شبه كروية، وهذه قشرة الثمرة، في داخلها الثمرة، ولها رائحة زكية تستخدم في التوابل، ولها طعم يميل إلى المرارة، وهي ليست نجسة، أنا لم أصلي بها لكن لو حملتها ليست نجسة، وحملها وبيان ما فيها من حكم ولا سيما وأحكامها مضطربة في أذهان الناس من الأمور المهمة. وجدت أن بعض المعاصرين يظن أن جوز الطيب النرجيل جوز الهند، هذا غلط، جوز الهند حلال وما في شيء. هذه هي جوز الطيب، أظن إخواننا العراقيين يسمونها جوز بوه، صحيح؟ هكذا تقولون جوز بوه هكذا. طيب، النبي كان يقول: منعت العراق درهمها وإردبها وقفيزها، كان يعرف الألفاظ التي يقولها مناطق المجاورة، فهذا هدي نبوي. فأقول الحشيشة ثمرتها مرة، والاستمار قشور جافة عطرية تباع في التجارة، ومن جوز الطيب يستخلص شيء جسم دهني مائل للإصفرار يعرف بدهن الطيب، وفيه مادة بنسبة 4 بالعشرة تسمى ميرستيسين، وهذه المادة تجعل صاحبها إن تعاطاها وتركزت في دمه تجعله يهلوس، يعني يصاب بالهلوسة وزغل العين، ويقوى عنده الشبق، شبق الجنس، وهذا أمر لا يكاد يختلف فيه العارفون بالأعشاب. والعجيب أني أرسلت بعض الإخوة من الطلبة تشتري من العطار الحشيشة، وأخونا ملتحي وصاحب ثوب، فالعطار قال له: والله أنت مش سلفي. يقول للأخ المشتري، قل والله أنت مش سلفي، فداك الله، قل إحنا نريد أن نحذر الناس منها، اشتريناها لنحذر الناس منها. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه تحتاج إلى دراسات طبية، والدراسات لله الحمد طبية، والعلماء قديما تكلموا فيها. وممن تكلم فيها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الأول صفحة 212، وقد سئل عنها فقال: محصل الجواب كما صرح به شيخ الإسلام ابن دقيق العيد أنها مسكرة، قال: وبالغ ابن العماد الحنبلي فجعل الحشيشة مقيسا على جوز الطيب، يعني جوز الطيب الأصل والحشيشة حرمها لقياسها على جوز الطيب، وقال: وقد وافق المالكية والشافعية والحنابلة على أنها مسكرة فتدخل تحت عموم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحنفية على أنها إما مسكرة وإما مخدرة، قال: وكل ذلك إفساد بالعقل، قال ابن حجر الهيثمي: فهي حرام على كل حال. أقيم بعض المؤتمرات في الكويت مثلا بعنوان المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، وكان من وصيتهم أن جوز الطيب حرام ولا يجوز استعمالها إلا في النكهات. إيش النكهات؟ يوجد جوز الطيب في المعمول وفي الفلافل، بعض بيعين فلافل يضعون جوز الطيب. هذه النكهة حلال أم حرام؟ نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قوله؟ فملء الكف منه حرام. فإذا كان فملء الكف منه حرام المراد به التحديد أن ملء الكف حرام وما دونه حلال بمفهوم المخالفة، كانت النكهة حلالا. وإن كان المراد التقليل للتحديد كانت النكهة حراما. فاستخدام جوز الطيب في النكهات ينظر فيها إلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فملء الكف منه حرام. في رواية فالحسو منه حرام. الحسو يعدون الحسو، الحسو الحاء والسين والواو، الحسو يعني تحسو شيء قليل حرام. فمعنى أن ملء الكف ليس المراد منه بملء الكف التحديد، وإنما المراد التقليل، وحينئذ ينبغي أن تكون، والله تعالى أعلم، أن تكون حرام. فتناول جوز الطيب بكميات كبيرة من 15 إلى 20 غرام يسبب الهلوسة وزغللة العين لمادة فيها. واستخدمت ثمار جوز الطيب قديما في مناطق جنوب آسيا كمواد مهلوسة وتسبب النشوة والهلوسات اللمسية والبصرية، وما زال استيراد جوز الطيب في السعودية حرام، ما زال يمنعون استيرادها ويحرمون قدومها إلى بلادهم. طيب، نأتي لفرع آخر تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. نأتي للقات. القات لله الحمد والمنة مدرج في بلادنا تحت قائمة المخدرات. القات مدرج في بلادنا تحت قائمة المخدرات، الذي عنده قات يعامل معاملة الذي عنده مخدرات. إيش القات؟ نبات ذو أوراق وشجيرات صغيرة دائمة الخضرة، أوراقه كالليمون، يستخدم عند متعاطيه عن طريق المضغ، يمضغ أوراقه الطرية الخضراء الرطبة داخل الفم مضغا طريا بغرض استخلاص العصارة من النبات، ومن ثم يبلعها وتبقى المادة في فمه، ويضيف إليها كميات أخرى من القات في كل مرة من النوع الطري الجديد، ويبقى ينبغ ويستخلص الخلاصات وتجتمع بقايا المضغ في حنك الإنسان، ويبقى يكثر من هذا حتى ينتفخ حنكه، ويريد من ذلك التأثير، ويشرب معه أحيانا الماء، وأحيانا يشرب معه بعض المشروبات الغازية، ويتعاطى في جلسات فردية أو جماعية. وأهل اليمن هدانا الله وإياكم وإياهم بالآن إلا من رحم الله يستخدمون القات ويعتبرونه إكراما للضيف، يعني يكرمون الضيوف بتعاطي القات ويتعاطونه في جلسات جماعية تسمى في أعرافهم بجلسات التخزين. وقد يستخدم القات مع الشاي، وقد يستخدم في لفائف ويدخن كالدخان. والشوكاني كما تعلمون يمني متوفى سنة 1250 له كتاب طبع حديثا سماه البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، ويذكر استطرادا أنه أخرج أحمد وأبو داود من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فالتفتير ورد عن شهر، وشهر فيه ضعف، فالحديث الذي فيه زيادة مفتر فيه ضعف. نسمع ماذا يقول الإمام الشوكاني في صفحة 169-170 في كتابه البحث المسفر، يقول وقد وقعت، يقول عن القاتل وقد وقعت فيه أبحاث طويلة بين جماعة من علماء اليمن في أول ظهوره، وبلغت تلك المذاكرة إلى علماء الحرمين، وكتب ابن حجر الهيثمي في ذلك رسالة طويلة سماها تحذير الثقات من أكل القاتل، ووقفت عليها في أيام سابقة فوجدته يتكلم فيها كلام من لا يعرف ماهية القاتل. وبالجملة يقول وبالجملة إنه إذا كان بعض أنواعه يبلغ حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره. يعني يريد أن يقول إن ثبت أن القات مسكر فهو حرام، وإن ثبت أنه مضر فهو حرام للإضرار أو للإسكار، وتردد في ذلك. حقيقة الجهود التي قامت في تحريم القات من قبل العلماء في التصنيف والإفراد بتصنيف القات كانت قبل الإمام الشوكاني، بل كانت في القرن العاشر، فألف حمزة الناشر اليمني المتوفى سنة 926 رجوزة نظم فيها أضرار القات، وألف أبو بكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي اليمني المتوفى سنة 965 رسالة في تحريم القات، وألف الحافظ الحكم المتوفى سنة 1377 منظومة مطبوعة بعنوان نصيحة الإخوان عن تعاطي الثقات والشم والدخان، وألف الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1389 رسالة في تحريم القات. والمعاصرون بما وهبهم الله تعالى من تحليلات مخبرية ومعارف علمية أكيدة لم يكن عليها السابقون، فإنهم يقررون أن القات لها أثر على الإسكار وأنها تلحق بالمخدرات، ويقولون لا يقول بحل القات إلا صاحب هوى أو مبتلى. وعقد في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في فترة من 27 إلى 30/5 سنة 1402 المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، ومما جاء في قراراته يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعا. ولذلك فإن المجلس يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الإسلامية الشرعية الرادعة على من يروج أو يتناول أو يزرع هذا النبات الخبيث. وبعد هذا الأمر لا أكون مبالغا إن قلت إن هذا القرار ينبغي أن يكون ملزما لكل مسلم، إذ فيه توافق النظرة الشرعية بالتأصيلات العلمية والقواعد المذكورة في الأحاديث النبوية مع واقع القات من خلال التحليلات العلمية المخبرية. فمن فروع ضابط ما أسكر كثيره فقليله حرام، من فروع ذلك تحريم القات أيضا، إذن تحريم البيرة التي ليست عليها التي خالية من كحول زعمه، ثم تحريم إيش القات، وتحريم جوزة الطيب. ألحق قديما بعض أهل العلم الزعفران، أكل الزعفران بهذه الأشياء، والأمر ليس كذلك. فالحق أنه لا يصح إدراج الزعفران في قائمة المسكرات والمخدرات، وقد ألف في الزعفران عدد العلم، ومنهم عبد الحق عظيم أبادي، شمس الحق عظيم أبادي صاحب عبد بن عبود، له رسالة في الزعفران، وثبت في التحاليل أنه لا يحصل لمستعمله تغطية للعقل لا كلية ولا جزئية، بل ثبت في الطب الحديث أن المستخلص المائي لأزهار هذا النبات يستخدم في طرد الديدان المعوية، وأنه يعمل على تهدئة الجسم وتنشيط الإدرار البولي وإفراز العرق، وأنه يجلو البصر ويقوي الأعصاب وينشط القلب. وبالتالي إلحاق الزعفران وإن وقع عند بعض السابقين فإن هذا الإلحاق ليس بصحيح ولا بسليم. هذه فروع رأينا أن بعضها يصلح وبعضها ألحق، والإلحاق ليس بسديد، والله تعالى أعلم. كم بقي الوقت؟ 10 دقائق. طيب نأتي لضابط آخر. هذا الضابط في النجاسات، وهو مهم وله استعمالات في بعض المستجدات. الضابط يقول: كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر فهي طاهرة. كل نجاسة انتقلت أعراضها إلى طاهر، انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر فهي طاهرة. المعنى الإجمالي لهذا الضابط: الأعيان النجسة إذا تحولت إلى أجناس أخرى، بحيث إذا زالت الصفات المتعلقة بالاستقذار زال حكم التنجيس وأصبحت طاهرة. فلو نظرنا في ألفاظ الضابط، كل نجاسة، النجاسة العرب تقول نجسة ونجسة إذا كان قذرة، إذا قذرة، والنجاسة في الاصطلاح كل مستقذر شرعا، ويقابل النجاسة أن النجس الطاهر. ومعنى أعراضها: كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر فهي طاهرة. معنى الأعراض جمع عرض، والعرض كل ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل يقوم به، كاللون، فاللون لا يقوم بنفسه ولا بد للون أن يقوم في شيء آخر. هذا الذي يسمى عند الفقهاء بالاستحالة، وموضوع الاستحالة من المواضيع المفيدة في أبواب الطهارة في جزئيات عديدة. والمراد بالاستحالة ليس من المستحيل بمعنى عدم الوقوع، وإنما المراد من التحول، من تحول الشيء إذا تغير وصفه، ومن ذلك استحالة العين النجسة بأن تتغير أعيانها بتغير أوصافها، ويكون ذلك بالاحتراق أو بالتخليل. فإذا انقلبت الخمر خلا هل يجوز استخدامها أم لا؟ هذا فرع من فروع المسألة. إذا انقلبت الخمر خلا هل يجوز أن تستخدم أم لا؟ خلاف بين الفقهاء، فثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لا يجوز أن نفسد الخمر فنتخذها خلا. ولذا لما حرم الله الخمر كانت الخمر لبعض اليتامى وبعض الصغار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقها، بإتلافها، وإتلاف المال حرام. ولو جاز أن نفسد نحن الخل الخمرة لنجعلها خلا لكان ذلك مباح، ولكن لو أن الله الذي أفسد الخل الخمرة فجعلها خلا فلا حرج في ذلك. فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها. أخرج ذلك أبو عبيد وابن زنجوي كلاهما في الأموال، وابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما في المصنف من طرق عن عمر وهو صحيح ثابت عنه. يقول لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها. ولذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية الجزء الثالث صفحة 122 هذا الضابط بقوله كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عنه التنجيس. وذكر المقطري في قواعده الجزء الأول صفحة 272 هذا الضابط بقوله أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية. فالنجاسة إذا انتقلت أعراضها وتحولت وزالت فإن جماهير أهل العلم يرون تطهيرها وحل استخدامها، ويذكرون على هذا في زمنهم فروعا تختلف عن الفروع التي في زمننا، ولكننا نبني عليها ونستفيد منها. فيذكرون رماد النجاسة هل هو طاهر أم نجس؟ فالظاهر أنه طاهر. ويذكرون الدخان المتصاعد من النجاسة هل هو طاهر أم نجس؟ الظاهر أنه طاهر. لإيش؟ للاستحالة، لأننا لو فحصنا الرماد أو الدخان أو الخمر التي أفسدها الله فأصبحت خلا ففحصنا الخل لوجدنا أن علة الإسكار قد زالت فيحل استخدامها، والنجاسة إن زالت بالحرق فرمادها ودخانها زال صفة النجاسة عنها فانتحولت وانقلبت واستحالت. هذا يفيدنا أن النجس كالعذرة والميتة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا فإن التراب طاهر يجوز الصلاة عليه، وأن النجاسة إذا وقعت في ملاحة فصارت ملحا وتحللت وأصبحت كالملح فإنها تنقلب إلى طاهر، وأن الخمر إذا انقلب بنفسه إلى خل فإنه يجوز شربه ويجوز استعماله، وأن المياه العادمة المحتوية على فضلات الإنسان نجسة، فإذا عولجت بحيث تم تخليصها من مواد ضارة فإنه يجوز استعمالها. المياه المكررة الآن في كثير من البلدان يشربون مياه مكررة، فهذه بعد استخلاص النجاسات منها وأعراضها انتقلت إلى بالكلية إلى أوصاف جديدة فإنها تطهر. وكذلك الأعلاف المقدمة للحيوانات والدواجن التي تدخلها النجاسات من المسالخ إذا استحالت وتغيرت يجوز تقديمها للحيوان، ويجوز بالتالي للإنسان أن يتناول ما ينتج عنها. فلحم الدجاج اليوم يوضع في بعض العلف المركز، وهذا العلف المركز يعالج في الأفران، وهذه معالجات مع اختلاط بعض الأشياء تتغير الأوصاف، وبالتالي لا حرج في ذلك. والفرع الأخير وتجاوزت عن ذكر أدلة هذا الضابط للوقت موضوع دراي كلين. دراي كلين تنجي التطهير بلا ماء، ففي مادة في الدراي كلين تسمى تيتراكلورو إيثيليت، هذه المادة هي التي تعمل على مص البقع والنجاسات والأشياء من الثياب، فمن جود على ضرورة استخدام الماء ورأى أن ذلك أمر تعبدي وقاسها على إزالة النجاسات مع رفع الحدث قال دراي كلين لا يطهر. وطهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها لا تسقط بالنسيان ويشترط لها النية، بخلاف طهارة الشيء الخبيث وإزالة النجس فإنها من باب التروك ولا يشترط فيها قصد العبد ولا فعله، فمتى زالت بأي مزيل وتغيرت أعراضها فإنها إن شاء الله تعالى تطهر، وبناء عليه فإن الدراي كلين تستخدم ومادة معتبرة في التطهير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.